إنسان يقول هذا الكلام جيدا. فالفتن فتنة يستوى معها صاحبها فتنك فتونة. وفتنة وكقوله تعالى والوذنية منه بلاء حسنة. نصر وغنيمة وتوفيق في الحرب وقتال في سبيل الله وإخلاص. وفتنة يفتن معها صاحبها. وضربنا لذلك أمثلة. ده تقسيم. التقسيم الثاني وأنا أكرر فتنة الشبهات الخاصة بالعلوم والعقيدة والعقائد وفتنة الشهوات الخاصة بالأعمال بداية بأعمال القلوب. أجل تقسيم هذه الفتنة. ولكل من هذه الأقسام أنواع. ثم نأتي نقسم الفتن كصور في العنكبوت كرؤوس الفتن. في تقسيمة ثالثة. ما نقول لك فتنة الأهل والأحبة زي الوالدين. فتنة الظلمة. زي على فتنة نفس عذاب الله. والمنافقين. إن كنا معكم أو ليس الله أعلى من فتنة العالمين كما سلمة. وفتنة علماء السوء. وفتنة الكافرين. هذه رؤوس الفتن موجود في تقسيمة أخرى. كريان للأنواع. أما باقي الأنواع فهي حدث ولا حرج. لا يمكن أن يحصي إنسان عدد الفتن. كم من الفتنة تفتن بها في ولدك من معنهار؟ لا يمر يوم إلا وأنت مفتون. بس مش معنى أنك مفتتن يعني. مفتون مبتلى مختبر ممتحن بفتنتك في الولد. بألف فتنة مثلا. ألف تصرف. ألف موقف. ألف قرار. وكذلك بفتنتك في امرأتك. وبفتنتك في أمك وأبيك. وإخوانك. وجيرانك. كل دي أنواع لا حصر لها من الفتن. ده غير فتنة المال. ودي تتفرع إلى فروع لا يحصيها إلا الله عز وجل. المال حلو. خضرة حلوة. المال كالفاكهة الطازج. الخضرة الحلوة. لم يصبها العصر. خضرة حلوة. فاكهة شهية لذيذ. الدنيا هكذا فتنة المال. وكم تحدث القرآن والسنة عن هذه الفتنة. تتفرع إلى جزئيات وإلى أنواع لا يحصيها إلا الله عز وجل. هل تحصل المال ما حبك له من حرام؟ أم تلزم الحياة ولو كان قليلا؟ فإذا حصلت المال أنت تفتن فيه لنفتنه فيه كما صدر بإذن الله. هل تنفقه في حله؟ هل تغرز حقه؟ هل؟ وكثير من الناس يحصل المال من الحلال ويخرج زكاة المال ومع ذلك فهو مفتتن. يعني هو مفتون بالمال نجح حصلها من الحلال نجح في يديه ونجح في أنه ينفقه في الحلال ويخرج زكاة ماله. طيب لكنه مفتتن أيضا. مفتتن في إيه؟ كان أدري ما هذه قصة بقى الآية الأولى. فنبين بإذن الله عز وجل كيف يفتتن على وجه السرعة. يعني يفتتن بالجار الفقير. بالجار المنكوب. بالجار الغارم. جار أخذ أو قتل أو نفي أو شرف أو أصيب بجائحة وابتلاء. أنت مسؤول أمام الله يا مؤمن عن أولاده. إن لم يطعموا أثم الجميع. أثم كل الجيران إلا مطعم فتنة الفتن. فلن أخرج زكاة مالي وتقبل يديك وشا لظهر وتقلب كفيك. يقول لك كما قلب تعالى أدلنا. الرسول يقسم صلى الله عليه وسلم والكل يعرف الحديث. لا يؤمن أحدك. ليه يا رسول الله؟ من بات شبعان وجاره جاءهم بجواره. أو كما قال عليه الصلاة. الله. لا يؤمن ايه؟ لا يؤمن الايمان الواجب. الايمان الواجب زي الصلاة والصوم. مش الصلاة واجبة؟ أليس الصوم واجبا؟ صوم رمضان واجب. كذلك الايمان الواجب. لا يؤمن كده. فإن تأتيه فهو رب العرش العظيم إنك في النار. إلا أن يشاء الله. دي مسألة فهم مشيئة الله ديت عند الله عز وجل. نحن نحكم بالشريعة. أما ما الذي سيشاء إن الله لا يستطيع أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. لأن المشيئة معلق على المشيئة. مهما فعلت من الكبائر ممكن أن ربنا يغفر لك. هذه مشيئة الله. إنما الإيمان الواجب لم تأتي بالواجب في الجنة لا في النار إلا أن يعفو الله عنك في مسألة هذه معلقة بالمشيئة. إيه الإيمان الواجب؟ إذا وجد الجار هو فتنة لك فقير الدنيا بأي أنواع من الابتلاء وأنت قاعد تشوي اللحمة وتشوي السمك وتأتي بالحلويات

جاءت الفتنة نام شهيدة بس أن الزبير وغيره يقول ما ظننا أننا أردنا بهذه الآيات واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. الفتنة تجي منين؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الفتنة يعني تتسلسل المعاصي يتسلسل الاستثناء، وكل فتنة تسلم إلى الفتنة الأشد، وكل فتنة تعجز عن الصبر عليها وعن الصبر فيها، يعني عن متابعة الحق ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعجز عن ذلك تسلمك إلى فتنة أخرى، إلى أن تصل إلى الكفر والشرك والعياذ بالله. والعياذ بالله، هذا هو الأمر، هذا هو الخطر أيها الناس. فليحذر الذين يخالفون عميه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى إيه الفتنة بوجه عام؟ إيه الابتسام؟ يعني مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن بحديث حذيفة طمأننا. نعم؟ طمأننا. هتقول له طمأننا فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة، تكفرها الصلاة والصدقة وقول المعروف والنهي عن المنكر. أقول لك والله الله يا رب اجعلها كذلك. هذا أقول لا، يا رب اجعلها كذلك. هذا للصحابة ولمن كان على نهجهم ولمن تابعهم إلى يوم الدين بإحسان. هو ده فتنة القرون المفضلة. لماذا؟ لأنه يطلب الشريعة ويعمل بالشريعة، ومع ذلك لابد من أي شيء؟ من السيئات. هو ده اللي حياتي في سورة العنكبوت، والذين عملوا عمل الصالحات لا نكفرن عنهم سيئاتهم. خلاص، الصلاة إلى الصلاة كفارة، الوضوء إلى الوضوء كفارة، رمضان إلى رمضان كفارة، صوم يوم عرفة إلى يوم عرفة كفارة، صوم عشاء إلى عشراء. مش هتبقى ذنوب بل سنبت الكبائر. صوم عرفة العرفة خلاص إلى رمضان كفارة. من قال لك هذا؟ أن عرفة يكفر جميع السيئات؟ أنت تحتاج إلى جميع هذه المكفرات برحمة الله عز وجل، بس بشرط أن تكون اجتنبت الكبائر. إنما أنت واقع في 50 كبيرة على الأقل وتقول لنا وتطمئن هذه فتنة، أو أنت تفتن بها أو ضمن الفتن، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، تتطابع الآيات في مسألة الفتن هذه، وتستطيع أن تفهم اللفظة من كثرة ذكرها في كتاب الله عز وجل. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، ودي الآية 91 من سورة النساء، وعد إلى تفاصيلها في التفسير. الفتنة هنا الشرك والكفر. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيه. الفتنة أيضا تأتي معنى العذاب الشديد، قد يصبر عليه الإنسان وقد لا يصبر عليه الإنسان. فقوله تعالى في قصة عنكبوت إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس، يعني عذاب الناس كعذاب الله. إن الذين فتنوا المؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني عذبوا وحرقوا المؤمنات. فما آمن من موسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، أن يعذبهم عذابا شديدا كما تعلمون الفراعنة. والفتنة أشد من القتل، فتنة الشرك والكفر أيضا، والتعذيب أشد من القتل. عن التعذيب الإنسان يقتل ويقول الله أكبر ويصيح إلى بين الجهاد وينال الشهادة بفضل الله. أما على البطيء بقى وطول الأمد ويعذب أياما أو أشهرا أو كذا، فده أشد، وأنه قد يرتد والعياذ بالله. وفتنة أشد من القتل، وفتنة أكبر من القتل. وفي سورة الأنفال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وهذه الآية تحتاج إلى بيان، لكن الوقت قد انتهى، لا نقيم إن شاء الله عن الساعة بإذن الله إلا ضرورة عدة دقائق، إنما يعني الوقت قد انتهى الآن. لما سورة الأنفال سنتعرض لبيانها فيما يتعلق واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، نداءات متكررة. راجعها للأسبوع المقبل إن شاء الله. نداءات متكررة، نداء يا أيها المؤمنون، يا أيها المؤمنون، يا أيها. وبعدين إيه؟ لا تخونوا الله والرسول، وتخونوا أنا. إيه الخيانة دي؟ يعني الخيانة كل معصية الرسول هي خيانة، كل تقصير وتباطؤ في الطاعة هي خيانة. أيوة نعم، هي خيانة. لا تخونوا الله، يعني فليحذر الذين يخالفون عن أمر دي زي دي، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى الفتنة جاية منين؟ من خيانة الله والرسول، ودي لها تعم جميع الذنوب صغارها، تعم صغارها وتعم كبارها، اللازمة والمتعدية منها كما يقول ابن كثير.